بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بالإخوة الحضور معنا في بداية هذه الدورة المباركة، واليوم نبدأ بإذن الله عز وجل، فنبدأ هذه البداية المباركة العقيدة الإسلامية. نتعرض اليوم بإذن الله عز وجل لعدة قضايا، أولها اللي هو مصادر تلقي الدين، يعني كيف نتلقى الدين، ما هو المنهج الذي نتلقى به دين الله عز وجل. القضية الثانية التي نتعرض بها، من هم أئمة السنة الذين نتلقى عنهم الاعتقاد. أئمة السنة بحمد الله كثير، وسنستعرض بعض كتبهم موجودة معنا بإذن الله عز وجل، نأخذ نماذج من جميع المذاهب الإسلامية. أيضا ستعرض المقرر اللي ندرسه في هذا، المقرر الذي نأخذه في هذا الكتاب، لأن بحاجة حتى يكون مقرر واضح المعالم. والأكاديمية في هذه الطريقة أو في هذه الدورة اتخذت الدراسة الجامعية المعروفة، بحيث أنه يكون لدينا يعني مجموعة من مفردات الدراسة وفيها قرر يرجع إليه الطالب، وهذه الطريقة الجامعية الآن المتعارف عليها، وبإذن الله عز وجل نسير على هذه الطريقة. القضية الأولى التي نبدأ بها، وسنتشاور إن شاء الله في كل هذه القضايا ونتناقش فيها بإذن الله عز وجل، وأيضا مع الإخوة المشاهدين والأخوة المتابعين والأخوات المتابعات. نأخذ الآن القضية الأولى، وهي قضية مصادر تلقي الدين، كيف إن نتلقى الدين، أو كيف نتلقى هذا الدين الذي أوحى الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما نبدأ في مصادر تلقي الدين وتظهر عليه أمامك على الشاشة، نشير إشارة سريعة جدا لقضية مهمة جدا، وهي لماذا ندرس العقيدة، لماذا ندرس هذه العقيدة، لماذا ندرس العقيدة في ذلك. كما تعلمون أن النجاة من عذاب الله عز وجل هي بهذا الاعتقاد الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره، قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولذلك النجاة معتمدة على هذه القضية، وهي ها أخواني على الاعتقاد الصحيح، ولذلك جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه العقيدة الصحيحة يكفر الله بها الخطايا، يكفر الله بها الخطايا. ها تحفظون الحديث في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا في الحديث القدسي، قال: يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فإذا يغفر لأهل التوحيد وأهل الاعتقاد الصحيح، يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم. وقراب الأرض أن الإنسان لو أتى بملء الأرض أو ما يوازيه من الخطايا لكنه لا يشرك بالله، فهذا له هذا الوعد العظيم. وهنا قال إيش؟ شيئا. لماذا قال شيئا؟ قال شيئا لأنه أي نكر في سياق النفي، يعني أنه لا يكون عنده شيء من الشرك في ذلك. ولذلك العقيدة الصحيحة تقبل معها الأعمال، أما إذا كانت العقيدة غير صحيحة فإنها لا تقبل معها الأعمال. ولذلك قال عز وجل: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا؟ فلنحيينه حياة طيبة، فنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما العقيدة الفاسدة فلا يقبل معها، ولذلك الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقع من رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولا تكونن من الخاسرين. فلذلك وهذا مستحيل يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا وقع من أي أحد كائنا من كان فإنه لا يقبل في ذلك. أهمية العقيدة ومسائلها كثيرة جدا، لكني لا أريد أن نثقل المنهج بهذه القضايا، لأن الكثير إن شاء الله يعرفون هذه القضايا من خلال قراءة القرآن الكريم ومن خلال السنة النبوية الشريفة، وسيمر علينا إن شاء الله من خلال المقرر ومن خلال الدرس. نأخذ الآن القضية الأولى وهي مصادر تلقي الدين. مصادر تلقي الدين يعني كيف نتلقى الدين، من وين نتلقى الدين، ما هي الجهة التي نتلقى بها الدين. وهذه قضية عقدية كبيرة ومهمة جدا، ويجب أن هذه القضية لمنهج تلقي الدين إنها تخضع يعني التمحيص، يعني كل إنسان يجب أنه يمحص من وين أنا أتلقى الدين. يعني ليس مجرد أنه هذا قيل لي هذا خلاص اقرأ هذا أو ادرس هذا أو غير ذلك، لا، أنا يجب أن يمحص. ولذلك الله عز وجل دائما في القرآن لك أفلا تتبرون أفلا تتدبرون أفلا يتذكرون يعني أعمل ذهنك، أشغل ذهنك معنا وتأمل ذلك. ولذلك مصادر تلقي الدين هو كتاب الله، المصدر الأول لتلقي الدين هو كتاب الله تعالى. المصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وش يدخل فيها؟ قوله وفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره عليه الصلاة والسلام، كل ذلك داخل فيها. هل يدخل فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ ها؟ تقبل هنا؟ لا، ما تقبل، وإنما تكون الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإجماع، والإجماع هنا مبني على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعرفون منهج تلقي الدين بأنه الطريقة التي يستمد منها الدين عموما، الطريقة التي يستمد منها الدين عموما والعقيدة خصوصا، من حيث المصادر والاستدلال، من حيث المصادر والأسلوب أو الاستدلال، بحيث أنه الإنسان يعرف كيف يأخذ هذا الدين، يأخذه من حيث هذه المصادر، من هذه المصادر وبهذه الطريقة. يعني نأخذ بهذه المصادر ومن هذه الطريقة أيضا، فلا يمكن الإنسان تكون مثل هذه القضية العظيمة التي فيها نجاته إلا أنها محددة في ذلك. ولذلك الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في المشهد العظيم والموقف العظيم يوم عرفة، أكبر جمع عند في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حج معه أكثر من 100,000، فكلهم قال ننزل الله عليهم في ذلك المشهد اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كمل، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك الذي لم يرضى ذلك أو يأخذ من غير الكتاب أو السنة فهو لم يرضى الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم، كتاب الله، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. فلذلك المصدر اللي نأخذ منه هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهو مبني عليهما. والإجماع إجماع أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة بعد ذلك تفرقت، أما الصحابة فقد اجتمعوا رضي الله عنهم في ذلك. طيب كيف نتلقى العقيدة من الكتاب من القرآن الكريم؟ هل لدينا استطاعة أن نتلقى العقيدة من القرآن الكريم؟ هل توجد عقيدة من غير القرآن والسنة؟ لا يمكن أن نجد في ذلك. ولذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، شيخنا العلامة، سئل في فتاوى: ما هو كتاب العقيدة اللي تنصحنا به؟ قال: كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنستعرض بعد قليل إن شاء الله كتاب الإمام، كتاب الإمام البخاري الصحيح، سنستعرضه، سنجد فيه أبواب في ماذا؟ في الاعتقاد، كتاب أبواب في الاعتقاد في ذلك. فإذا الدين يقوم التسليم على لله عز وجل، ولذلك كل شخص لما تبحث ترى ستجد أنه سيأتي بآراء ما يراه فلان ما لا يراه فلان وما لا يراه فلان لا يراه فلان، وبالتالي يكون الافتراق. أما كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففيهما الاجتماع، ويستحيل أن تجتمع هذه الأمة إلا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع، وهو تبع لهما. هل القياس يدخل هنا؟ ما يدخل في العقائد، لكن في الفقه يدخل في ذلك. ونحن كلامنا الآن عن العقيدة. أما مسائل المعاملات، يعني كيف الآن وسيلتنا في التعلم، ما هي الطريقة المناسبة، هذا أمر متروك لك، أنت اللي ابحث فيها. كيف نحط نضع الطرق، كيف نعالج مشكلة المواصلات، كيف نعالج كذا، كيف نعالج كل هذه قضايا، هذه ينظر فيها في الأفضل من الناس والخبير من الناس. يرتبط بهذه العقائد بعض التنبيهات. الأولى، فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو حجة. فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة حجة. لماذا؟ لأنهم شهدوه وهو نزل بلغة العرب لغتهم، فشهدوا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلفت الفهوم فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم فإنه حجة. أين نجد أفهام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم فقط، أين نجده؟ فهم الصحابة وفهم التابعين. نعم، في سيرهم وفي الرجوع إلى سيرهم فقط، سيرهم ما نجد فيها الكثير. كتب التفسير مثل تفسير الطبري رحمه الله ذكرها بالأسانيد، قال ابن عباس، قال فلان، قال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذهم واحدا ويقول هذا رأيه بالسند، انظر السند. وفيها أيضا كتب الأحاديث سنجد فيها كثير من آراء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة رحمهم الله تعالى. نجد أن منهج السلف هو الأعلم وهو الأسلم وهو الأحكم. منهج السلف هو الأعلم وهو أيضا ماذا؟ الأحكم، وهو أيضا الأسلم. لماذا نقول هذا؟ لأنه وجد طوائف وقالوا أنه منهج السلف أسلم، منهج السلف أسلم، بينما أنه منهجهم هو الأحكم. يعني أن الصحابة ما كان منهجهم أرادوا فقط السلامة وأنهم كالأميين، يعني ما فهموا ذلك، بل الصحابة لما تجد كلامهم، يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله كلمة جميلة، يقول الصحابة والسلف الأول كان الرجل منهم يقول الكلمة والكلمتان فينفع الله بهم الفئة من الناس، كلامهم قليل لكنه مفيد. والقول أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفهموا السنة هذه حقيقة من الخطأ العظيم والظلم العظيم لمثل هؤلاء. أيضا العقيدة توقيفية، لا يجوز تلقيها إلا، يعني لا يجوز تلقيها من غير الوحي إطلاقا. العقيدة توقيفية. وتأمل الناس، يعني كثير من الناس يأتي ويتكلم كثيرا ويطيل الكلام والنقاش، مع أن في الإنسان لو نظر إلى نفسه تأملها سيجد في جوانب في حياته أو في نفسه هو لا يعرفها، يعني لو سئل عن الروح، بل اكتشاف ذات جسد الإنسان إلى الآن، والطب كل يوم يطلع لنا بماذا؟ بجديد. فإذا كان الإنسان إلى الآن لم يكتشف ذاته، فكيف يريد أن يكتشف شيء آخر بعيد غيبا عنه؟ ولذلك الوحي هو مصدر الاعتقاد، لا يمكننا نأخذه من غير ذلك. أيضا إن هذه العقيدة منها مبناها على أمران: الأول التسليم لله عز وجل، الثاني الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. التسليم لله عز وجل، والثاني هو متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. سنجد أن من الأشياء المسلمة أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان هم على اعتقاد أهل السنة بالنقول الثابتة عنهم، يعني سيأتي لك سند كما يفعل الإمام البخاري الآن، هو يضع لك سند الآن ويقول أخبرنا فلان، يعني أخبرنا سالم عن عبد الله بن عمر، أو أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر عن، أو أخبرنا مالك ويقول أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند أمامك الآن، هل تجد في هذا السند كذاب أو وضع؟ هذا يستحيل عليك أنك تجد في مثل هذا السند في ذلك. فنجد النقول الثابتة عن الصحابة وعن التابعين كلها في هذا الأمر. عندنا مصادر المخالفة لأهل السنة، أو يسمونهم مصادر التلقي الباطلة، مصادر التلقي الباطلة. ما هي المصادر اللي يتلقون منها الباطلة المخالفة للمصادر الصحيحة؟ أول هذه المصادر الأهواء، والسلف يسمونها الأهواء. يسمونها إيش؟ الأهواء. لماذا سموها الأهواء؟ لماذا سموها الأهواء؟ لأنها هي، قالوا هو هوى في نفسه، يعني واحد يريد أن يعمل كذا ليس مستسلما لله، وإنما هو القضية التي لديه ما هي؟ هو هوى في نفسه، يريد أنه يتابع مثل هذا الأمر أو يقول ذلك. أيضا الآراء الشخصية والأوهام والظنون. خذوا مثال الآن وأنا أضربه لكم، وبإمكان يعني أنك تتابعه بإذن الله، وممكن نجيب الكتاب معنا، كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي. هذا كتاب معروف وله شروح كثيرة جدا، شروح كثيرة جدا. نجد أن عنده الموقف، والموقف عبارة عنده عن باب، هو يسمي الأبواب أو مواقف. عنده موقف كامل عن الأعراض، والموقف الثاني عن الجواهر. تدري وش هذه النظرية؟ ثم قال إثبات الإلهيات، إثبات وجود الله ينبني على هذه النظرية، نظرية الجوهر والعرض. طيب وش معنى الجوهر والعرض؟ الجوهر والعرض هي نظرية يونانية قديمة ما لها أي أساس، أوهام، واحد يتوهم لها أشياء. وهي تقول أن جواهر الأشياء متفقة، فجوهر الماء مثل جوهر النار، هل يمكن يتفقون؟ بل نجد أن البغدادي رحمه الله يقول ينقل الإجماع على أن الجواهر والأعراض، أن الجواهر متفقة، وهذه من الأوهام والظنون. ولذلك الدين ما يتلقى من ذلك، يتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله وسنة الرسول. عقائد الأمم الأخرى، عقائد الأمم الأخرى، جاء بعض اللي يظهر الزهد أو شيء من التصوف، الزهد المخالف للشرع، فلبس إيش؟ ثوب صوف، صوف الملابس الصوف، يعني الخشنة، يعني ثياب خشنة جدا. ثم جاء إلى علماء السلف رحمهم الله، فجاء يكلمهم، قالوا ضع عنا نصرانيتك. هل هو حمل نصرانية عليه؟ وش حمل؟ تقلد بملابسهم. أيوه، قد تقلد ملابسهم، أخذ هذا اللباس عنه. أما الإسلام فليس فيه ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على غير ذلك. أيضا من مصادر التلقي الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الهدى، الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الهدى. سنجد كتب كثيرة جدا هي مليئة بهذه الموضوعات، وهي عمدة عند طوائف من المسلمين. هل هم فعلا تعمدوا أنهم يأخذون هذه الأحاديث الموضوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، لكن ظنه شيء ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثل بحار الأنوار مثلا، يخرج أحد الباحثين ويقول 95% مما في هذا الكتاب مكذوب، ما هو صحيح. فوجد كتب كثيرة فيها أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الملعون. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أيضا منها الرؤى والأحلام. الرؤى والأحلام كيف يجعلون الرؤى والأحلام من مصادر التلقي؟ نعم تفضل المشغل. من خلال عندما يرى فلان مثلا رؤيا فتفسر لا يقتدي به الناس فيما رأى ينشر هذه الرؤيا. يعني أمثلتها كثيرة جدا، كثير من القبور المنتشرة في العالم الإسلامي كلها إيش؟ رؤى. واحد يقول أنا رأيت في المنام من قبر فلان هنا. مثل الخضر، هل هو حي فعلا؟ الجماهير أنه غير لا لم يعني مات قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك له عدة قبور في العالم الإسلامي. ونجد أنه في كثير من المؤلفات يجيك الغزالي في إحياء علوم الدين وقبله وأخذ من قوت القلوب، سنجد أنه يقول والله رأيت الخضر، قال الخضر، فعل الخضر، كل هذه رؤى وأحلام من الشيطان. أيضا من المصادر المتشابه والغريب والشاذ من الأقوال المتشابه، فيتمسكون بجزء من المتشابه ويتركون ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها القول بعصمة الرجال. القول بعصمة الرجال، هل في أحد يقول أن في أحد معصوم بعد الرسول؟ لا، هي تجي بلفة شوي، يعني تبي لها لفة شوي. قالوا الولي محفوظ، هناك من قال الأئمة معصومون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست مثل عصمة الرسول، لكن حقيقة القول وخلاصة القول أنه فيه عصمة لهؤلاء. فهذه هي بعض المصادر اللي ابتلي بها المسلمون وكانت من أسباب ضلالهم. كيف تجيك هذه المصادر؟ هل تجي يقول والله مصادرنا من الرؤى والأحلام؟ ما يجيبونها بهذه الطريقة، وإنما المؤلفون يكونون مؤلفون غالبة أنه يكون فيهم شيء من الذكاء، فماذا يفعلون؟ يجي يأتي لك بقصة ويورد ضمنها هذا الرؤيا وهذا الحلم أو هذه الأشياء، فيوردها من ضمن هذا الباب، ولذلك يوردونها مرة بقصة ومرة بكرامة، في قصة كرامة ومرة بعدة ألوان وأشكال في ذلك. طيب الآن أخذنا مصادر التلقي، مصادر التلقي، منهج تلقي الدين يتضمن شيئان، الأول المصادر التلقي، الثاني الأسلوب اللي هو منهج الاستدلال، كيف أنه نستدل بهذا. الآن أصبح عندنا القرآن الكريم وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن نستدل بها؟ سنجد منهج الاستدلال عند أهل السنة ومنهج الاستدلال الصحيح هو حصر الدليل في الوحي، ولذلك قال أهل العلم أنه لا يفصل النزاع بين الناس إلا كتاب منزل من السماء. ولذلك الآن الذي يقول بالحرية، الحرية عظمتها في متابعة الوحي، أعظم من هذه الحرية شيء؟ أنه ليس عليك سلطان من البشر أبدا. ولذلك كل من انحرف عن منهج السنة فهو يدخل في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذه فسرها من؟ فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم، قال يا رسول الله ما عبدناهم، يعني ما ركعنا لهم ولا سجدنا لهم، ماذا يكون؟ قال ألم يكونوا يحلون الحرام فتطيعونهم؟ قال بلى، أليسوا يحلون الحرام فتطيعونهم؟ قال بلى. قال ليسوا يحرمون الحلال فتطيعون؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم، هذه العبادة. ولذلك أهل السنة الدليل الذي يلزمني ويلزمك ويلزم الناس جميعا هو الوحي اللي جابه الرسول صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية في منهج الاستدلال مراعاة قواعد الاستدلال، مراعاة قواعد الاستدلال، فلا يضرب بها عرض الحائط، هذه الأمثلة، أو أنه لا ننظر إليها. ولذلك انظروا، الرحمن على العرش استوى، جاءوا إليها وقالوا استولى. طيب كيف جبتوها استولى؟ من أين؟ عليكم مراعاة قواعد الاستدلال. العرب إذا جاءت استولى، استوى مع على معناه ارتفع. ولذلك قال أتوا إلى بعض الأعراب فقال، فكان في كان مرتفع فقال استووا، قال ما فهمنا ماذا يقول، حتى جاء رجل آخر يعرف العربية قال معناه يقول ارتفعوا إلي، تعالوا اصعدوا إلي. فالمقصود أنه مراعاة قواعد الاستدلال، مراعاة الآيات الأخرى، تجمع الآيات تفسر النصوص معه. منها أيضا من قواعد الاستدلال لكن لأهميته يبرز الاعتماد على تفسير القرآن بالقرآن، وهذا هو منهج من؟ من هو منهج هذا؟ منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اهتم الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني كأن القضية عندهم أصبحت كبيرة، قال يا رسول وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ألست تسمع قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم الآية بآية أخرى، وهذا تفسير الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ألف كتابه الكبير العظيم أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالقرآن. ولذلك الآيات تجد تفسيرها والقصة تجد تفصيلها في موضع آخر. وكذلك تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة. بالسنة، إن القرآن يفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الاعتماد على تفسير الصحابة رضي الله عنهم، إنه يفسر القرآن بأقوال الصحابة وفهم الصحابة وفعل الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أزكى الأمة وأفضل الأمة، وهم الذين نزل الوحي وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها تجنب الألفاظ المبتدعة، الألفاظ المبتدعة فإنهم يتجنبونها، الألفاظ المبتدعة يا أخوان يتجنبها أهل السنة، مثل لفظ الجسم. بعض خصوم أهل السنة يقول أنتم مجسمة، طيب هل قلنا بجسم؟ أهل السنة لا يطلقون هذا اللفظ ولا ينفونه، ويسألون وش معنى، ماذا تريد به؟ إن أراد به نفي الصفات فنحن لا نقبل هذا اللفظ، إذا أراد به نفي الصفات، لكننا لا نطلق هذا اللفظ. فأهل السنة لا يطلقون مثل هذه الألفاظ، حلول الحوادث، هذا مصطلح عند أهل البدع. ماذا يريدون به؟ يريدون به نفي صفات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك أرادوا به معنى حق ومعنى باطل، فلذلك أهل السنة يتوقفون، وهذا الغاية وهذا قمة العدل، يقولون ماذا هذا المعنى الذي تريد؟ هل هذا المعنى مقبول في كتاب الله؟ الحمد لله. غير مقبول في كتاب الله فهو مردود في ذلك. أيضا تجنب المراء والخصومات في الدين، تجنب المراء والخصومات في الدين. ما هو المراء؟ ما هو المراء يا شباب؟ المجادلة بالباطل. المراء هو الجدال بالباطل، حتى لو كنت بحق فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال، ولذلك كثير من الجدال لا يؤدي إلى خير، لا يأتي بخير إطلاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. طيب أهل السنة يجادلون، أهل السنة جادلوا في بعض المواضع، جادلوا عند الحاجة وعند الضرورة يجادلون على أهل البدع، لكن على إطلاق لا، ليس في ذلك. أيضا من منهج الاستدلال، قواعد الاستدلال، نفي التعارض بين العقل السليم والفطرة الصحيحة ونصوص الشرع. لا يمكن أن العقل يعارض النصوص إطلاقا، لكن العقل ليس، لماذا قلنا العقل السليم؟ ها؟ لماذا نقول العقل السليم؟ لأن هناك عقول غير سليم ومنحرف عنده مفاهيم خاطئة. فنحن نتكلم عن العقل السليم، فإنه يستحيل أنه يخالف الكتاب العزيز. ولذلك ألف أكثر واحد من أهل السنة درء تعارض العقل والنقل، يمكن يستحيل. ونجد من قواعد المخالفين للكتاب والسنة أنهم يضعون قاعدة أنه ما خالف العقل ما نقبله. طيب عقل من؟ أي عقل؟ طيب الناس متفاوتة العقول، العقل اللي في القرن الخامس الهجري ولا اللي في الثالث ولا في القرن الآن معاصر ولا القرن اللي في شرق الأرض ولا في غربها، مختلفة، لها مفاهيم مختلفة، ما يقبل عند قوم ما لا يقبل عند آخرين، فأي العقول تريد؟ والناس متفاوتة في العقول أيضا، فأيها يريد؟ ولذلك جاء من هذا من أسباب الضلال. أيضا ترك التأويل، لا يتأولون النصوص ولا يردونها، بل يقبلونها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من مناهج الاستدلال العناية بالإسناد، العناية بالإسناد، أنه يذكر الإسناد عنها. طيب هناك أيضا منهج الاستدلال عند المخالفين للسنة، لكن هو عكس هذا المنهج. مثلا عندك نفي تعارض العقل السليم والفطرة، لذلك نجد بعضهم يقول إنه من أصول الكفر عندهم لأخذ بظاهر نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، هذا من عدم العناية بالإسناد. هو منهج أهل البدع مخالف لمنهج الاستدلال عند أهل السنة، فلذلك لا نطيل عليكم في ذلك. نأخذ ما هو مفهوم أهل السنة والجماعة، نحن كررناه أكثر من مرة الآن. فما هو مفهوم أهل السنة والجماعة؟ مفهوم أهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعيهم إلى يوم الدين. وإذا قلنا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم أهل بيته، ومنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم اجتمعوا على أهل السنة والجماعة، وهم أئمة أهل السنة والجماعة. لأن البعض للأسف الشديد إذا ذكرت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين أصحاب الرسول وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفرق بينهما، فإنهما شيء واحد، فإنهما شيء واحد. ولذلك تجد التزاوج والتصاهر بينهم، أصهار بعض، وبعضهم يسمي على بعض، وبعضهم يترضى عن بعض رضي الله عنهم أجمعين، ولا يوجد بينهم خلاف كما يطرح في هذا، لأنه أسانيد غير صحيحة في ذلك. هم أتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعيهم إلى يوم الدين. أهل السنة والجماعة هم أتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع وتابعيهم إلى يوم الدين. كل من صار على نهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهم تابعيهم إلى يوم الدين. أيضا هم العاملون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعملون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، وفي نصوص وأدلة دالة على ذلك، لكن نحن نتجاوز حتى نأخذ في ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على كم؟ خل المايك معك، خل قريب أطلخ. على كم اليهود؟ 73. اليهود ما بعد وصلنا 73. لا تستعجل. 71 فرقة، والنصارى 72 فرقة، وهذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، اللي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح في ذلك. أيضا هذه الطائفة ناجية من عذاب الله، وناجية أيضا من البدع، ناجية من عذاب الله وناجية من البدع بإذن الله. وهذه الطائفة الظاهرة المنصورة، ولذلك أنا سأتيكم الآن وأعرض لكم بعد قليل كتب أئمة أهل السنة، سنجد أن نعرض كل بلد لابد فيها من أهل السنة من يبين الاعتقاد الصحيح. أيضا هم الغرباء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الطائفة أنهم غريبين بين الناس. أيضا هم أهل الحديث، أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما الوقت يداهمنا حتى في هذه الأشياء. نأخذ بعض الناس الآن يذكر أو يقول أنه السنة أو الاعتقاد الصحيح لما يذكر هو عند الحنابلة، عند محمد بن عبد الوهاب، هو عند ابن تيمية فقط، ولا يوجد وأن بقية الأمة مخالفون في ذلك. ولذلك نحن نقول ودائما سواء في دروسنا هنا أو في غيرها، فإننا نقول لو كان هذا الاعتقاد هو عند محمد عبد الوهاب أو عند ابن تيمية أو عند خمسة ستة فقط عند الحنابلة فقط، فإن لا نقول به، إنما نقول بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قول أغلب طوائف هذه الأمة وأمة الهدى وأعلام الهدى من هذه الأمة، وهم كثر بحمد الله عز وجل، فإنهم طوائف كثيرة مهل السنة والجماعة. لكن للأسف الشديد أنه يكون أحيانا فيه نقص أو شيء من التقصير، سواء من أهل السنة أو العدوان من أهل البدع عليهم. فأهل السنة دائما إذا جاءوا ينقلون، قال ابن تيمية، قال محمد عبد الوهاب، لأن كتبهم قريبة وموجودة لديهم على الإنترنت وسهلة، بينما بعض الأئمة الكبار أقوالهم بعيدة عنهم فما ينقلون مثل هذه الأقوال. ولذلك أنا أنصح كل واحد أنه يأخذ أقوال أئمة بلده، يعني أقوال الشيخ مثلا شيخ الإسلام تيمية سنجدها عند أئمة السنة كلهم من جميع المذاهب. كذلك لا نجد أي قول جديد مثلا عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنا أتحدى أن أحد يأتي له بقول انفرد به عن أحد من أئمة المسلمين، بل هو اللي قاله محمد بن عبد الوهاب قال غيره من أئمة المسلمين في بلاد كثيرة. فأئمة أهل السنة من المالكية رحمهم الله، سنجد الإمام مالك هو إمام أهل السنة، وتلاميذه رحمه الله تعالى كلهم على السنة، كلهم على اعتقاد أهل السنة، وفي كتاب عن منهج الإمام مالك في تقرير العقيدة. وأيضا نجد من الأئمة كثير جدا من أئمة المالكية رحمهم الله، سنجد والمقرر اللي موجود معكم على الموقع قد ينزل لكم إن شاء الله، ستجد فيه أسماء أكثر من الذي أعرضهم أمامك الآن، يعني عبد الملك بن الماجشون ابن أبي زيد القيرواني، وهذه له مقدمة شرحت كثيرا، ابن أبي زمنين، ابن عبد البر رحمه الله، له مؤلفات الكثيرة، القحطاني الأندلسي صاحب النونية، ونونيته موجودة الآن وهي في أجرطه في كتب في كتاب أيضا وشرحت، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان، ابن قنام الإحسائي وهو مبارك الميلي وهو من علماء الجزائر، وله كتاب ممكن أن نستعرضه الآن بعد قليل، وكتابه مقرر جمعية فيها. أيضا سنجد من أئمة الشافعية كذلك الكثير كالإمام الشافعي رحمه الله وتلاميذه كالبويطي والبويطي والمزني، إمام الأئمة ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، وهو لما ألف هذا الكتاب أيضا جاء شيء من الأذى، وسنعرض لكم كتاب الأجري الملطي الحاكم، البغوي رحمه الله، وهو الذهبي ابن كثير، المقريزي كانت صاحب كتاب تجريد التوحيد وهو متوفى في 800، وكل هؤلاء شافعي. أيضا سنجد الأئمة السنة من الحنفية أبو حنيفة وتلاميذه، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المشهورة، ابن أبي العز الحنفي، خير الدين الألوسي، محمود شكري الألوسي، محمد صديق حسن خان ونستعرض كتابه، محمد بشير الهندي المعصومي الحنفي، وغيرهم كثير كثير جدا لو استطعنا أن نعرضها. لعلنا نستعرض بعض الأشياء من كتب أئمة السنة الآن، مثلا هذا كتاب تجريد التوحيد لتقي الدين المقريزي، توفي عام 845، وهو من الشافعية رحمه الله، وكل المسائل التي قررت في التوحيد وفي الشرك كلها موجودة في هذا الكتاب. سنجد هذا الكتاب أيضا وهو الدين الخالص، هذا أربعة مجلدات، كتاب كبير جدا، الدين الخالص، صديق حسن خان رحمه الله، وهو حنفي، وهو كتاب عظيم جليل القدر، وبعض مشايخنا كانوا يدرسه في المساجد، كتاب بأربعة مجلدات، وهو كتاب جميل حري حقيقة فيها. أيضا سنجد هنا مبارك الميلي رحمه الله مالكي، وهذا كتابه الشرك ومظاهر، وهذا الكتاب كان مقرر رسمي للجامعة لجمعية علماء الجزائريين، هذا خطاب جمعية علماء الجزائريين المسلمين الجزائريين، وهو كتاب مقرر الجمعية. أيضا سنجد أنه هذا كتاب الشوكاني رحمه الله، وهو كتاب عنوان الرسالة رسالة في وجوب توحيد الله عز وجل، علامها الشوكاني رحمه الله، وهذه رسالة ذكر فيها جميع المسائل التي ترد في هذا الباب. لو تتبعنا كتب الأئمة القدماء المؤلفين القدماء سنجد أنهم يذكرون هذا. الآن كتاب أصول الاعتقاد عند الإمام البغوي رحمه الله، سنجد أنه هذا الكتاب ذكر جميع مسائل الاعتقاد في ذلك، مسائل الشرك والتوحيد، وهو له كتب لكن هذا جمعها في ذلك. بل أجد أيضا نجد مثل هذا، يعني هو كان من الشيعة وعرف الحق، ولما قرأ القرآن فهو كتاب توحيد العبادة للعلامة المصلح آية الله شريعة سينكلجلي، هذا الكتاب وهو كتابه في ذلك، وقد اشتهى يعني كتب فيها، وهذه صورة المؤلف أمامك، وهذا الكتاب هو مطبوع ومترجم للعربية في ذلك. أنا الآن أخذنا الآن من شرق الأرض ومن غربها، كلهم ألفوا في الاعتقاد الصحيح. سنجد مثل هذا كتاب التوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة، وهو من الشافعية رحمه الله، والأبى دائما لمن دعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن ينال شيء من الأذى الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعضهم قال عن كتاب التوحيد ابن خزيمة، ابن خزيمة توفي متى؟ 311. بعضهم قال عن كتاب هذا كتاب التشريك وليس كتاب التوحيد، فهو كتاب مشهور ومشروح في ذلك. سنجد أنه كتاب يعني الاعتقاد ليس خاص في مفردات، بل هذا صحيح الإمام البخاري رحمه الله، سنجد كتاب في يضع عنوانه، انظروا الآن ستجد كتاب، وش عنوانه؟ كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. هذه نماذج من كتب الاعتقاد عند أئمة أهل السنة، أنا ذكرتها لكم بشكل، وممكن تكون هذه الدورة كلها في ذكر أئمة كتب أهل السنة، سنجد الكثير في ذلك بشكل كبير جدا. بقي عندنا الكلام عن المقرر، لكن نخشى أن وقتنا يكون قصير، فعندنا بعض الرسائل أو بعض الأسئلة التي يعني مثلا عندنا بعض الأسئلة هنا لبعض الإخوة لعلنا نشير إليها. فعندنا: لماذا يدرس علم العقيدة من ناحية عملية عقلية بحتة ومناقشات كلامية، ولا يطرح بشكل إيماني روحي يرتقي بإيمان المسلم؟ سؤال هذا الأخ حقيقة أنه جميل. سؤال الآخر يقول: السلام عليكم، صلاة العشاء في تونس على الساعة 6:35 أي 8:35 بتوقيت السعودية، فهل أقطع الدرس للذهاب إلى المسجد أم الأولى إقل الدرس ثم أصلي في البيت؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لعلك تذهب للصلاة ثم الدرس يعاد إن شاء الله في غدا صباحا في القناة العامة كما أخبرونا الأخوان، وفيه إعادة أيضا على الموقع بمشيئة الله عز وجل. هنا أيضا تعريف الإجماع يتكلم في كتب الأصول وأطاله فيه، نحن نذكرها باختصار في ذلك. نأخذ السؤال الأول، يقول: لماذا يدرس علم العقيدة من ناحية علمية عقلية بحتة ومناقشات كلامية؟ فالآن فعلا هو يدرس بهذه الطريقة لما طرح من قبل بعض أهل البدع، أما أهل السنة فلما تجد الاعتقاد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا نزول الرب، حديث نزول الرب ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل، فماذا يقول؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ فعلا هو فعل علم العقيدة هو إيماني كما ذكر السائل. الأخ من تونس ذكر أنه يعاد الدرس إن شاء الله في الصباح فيها. تعريف الإجماع هو القياس، لا، القياس ليس مصدر في العقيدة، لأن العقيدة واضحة والعقيدة غيبية، فلا يمكن فيها القياس، لا يمكن فيها القياس. أما الإجماع فهو مبني على الكتاب والسنة. السؤال الثالث الرابع يقول: من الجزائر الفضيل، هل منهج الاستدعاء عند السلف على الأحكام الفقهية ونفسه على أمور العقيدة؟ لا يختلف، أمور الفقه فيها يعني تنقسم كما تعلمون إلى قسمين، القسم الأول هي العبادات والعبادات مبناها على التوقيف، أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة حتى يأتي الأمر في أنه يكون الأمر فيها على عكس ذلك. فإذا هذه هي الأسئلة الآن اللي جبنا عليها. نرجع الآن ومعنا دقائق يسيرة لعلنا نرجع في هذه الدقائق نشير إلى قضية أخرى أو ما هو المنهج اللي نريد. نحن نسارع مع الوقت لأننا نريد. طيب لعلنا في هذه الخلاصة يا إخواني نريد نضع مرجع لأن سنتكلم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله عز وجل عن أقسام التوحيد والأدلة على ذلك. يعني ليست القضية مجرد أنه نقول هذه أقسام وهكذا، لا، نعطيك الأدلة وشاركنا في مناقشة الأدلة، هل هذه الأدلة يعني تدل فعلا أم لا تدل عليه، نناقشها سويا في ذلك. أيضا ما هو المرجع اللي ممكن أن نستفيد منه في ذلك، لعلنا نلجيه إلى المحاضرة القادمة بمشيئة الله عز وجل. نأخذ الآن أو نكرر القضايا التي مرت معنا في هذه المحاضرة فنجد أو نكررها بشكل سريع بمشيئة الله عز وجل حتى تكون واضحة في مصادر التلقي. فنريد أن نعيدها، أنه مصادر التلقي أن الدين يتلقى من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع المبني عليهم. مقصودنا بالإجماع كما سأل أخونا من الجزائر إجماع الصحابة، لأن الإجماع بعد الصحابة يعني تفرق الناس في ذلك وأجمع أهل السنة على كثير من المسائل التي وقع فيها الاختلاف. ما عدا هذه المصادر فهي باطلة في ذلك، ولذلك مصادر كثير من أهل البدع هي الأهواء والآراء الشخصية وأيضا من مصادرهم عقائد الأمم السابقة. هل فعلا هذه كل مصادرهم أم أنهم يأخذون شيئا من القرآن والسنة؟ لو كان باطلا محضا ما أحد يقبله، لكنه يكون باطلا مشوبا بشيء من الحق، باطل مشوب بشيء من الحق. أيضا من مصادر التلقي لديهم الأخبار الموضوعة والمكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى أئمة الهدى. أحيانا تكذب على بعض الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى، يعني مثل أحيانا يعني يكون الكذب في كتب كاملة، مثل الجنيد رحمه الله من أئمة السنة على اعتقاد صحيح، وإن كان قد يكون رويت عنه بعض الآراء في مسألة التشدد في العبادة وغيرها ولبس المرقعات، لكنه كان في الاعتقاد على أهل السنة، لكن وجدنا أنه وضع عليه ابن عربي صاحب الفصوص وضع عليه كتب في وحدة الوجود وفي غيرها لم يقلها. وأحيانا الكذب يكون على بعض الأئمة حتى يسوغ له أنه ينتشر في ذلك. سنجد أن منهج الاستدلال الذي أشرنا إليه حصر الدليل ومراعاة قواعد الاستدلال والاعتماد على تفسير القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وأيضا السنة بالقرآن والاعتماد على تفسير الصحابة وعدم التعارض بين العقل والنقل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. أيضا نجد أن أصحاب أهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد الصحابة لم يختلفوا في أي مسألة من مسائل الاعتقاد. الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا جميعا، لم يختلفوا في أي مسألة من مسائل الاعتقاد. تناقشوا في مسائل، في مسائل الفقه ومسائل الأحكام صار بينهم نقاش في كثير منها، الأرض الموقوفة وقضايا الإرث وغير ذلك، تناقشوا في كثير من هذه المسائل، لكن مسائل الاعتقاد لم يروى عنهم، لم يروى عنهم شيء من ذلك في هذا. بعد ذلك لعلنا شرنا إلى أمة السنة من المالكية والشافعية والحنابلة، ولعلنا بهذا نصل إلى نهاية هذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونشكركم على المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم غدا الأحد بإذن الله في مثل هذا الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.